أنا موظف في دائرة حكومية، وهذه الدائرة تكلف منسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعة، ولا أحد من المكلفين يأتي للعمل. وبعد أن هداني الله للحق طلبت من مدير شؤون الموظفين مراقبة الموظفين للعمل وألا يكلفهم، ولم يستمع لكلامي لأنه يكلف معنا ولا يحضر، وطلبت كذلك تنزيل اسمي من التكليف علما بأني محتاج لهذا المبلغ لأني أعول أسرة كبيرة، وهذا المبلغ إذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة، فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا لا يجوز، هذه خيانة، خيانة من الآمر والمأمورين جميعا. أمر بغير عمل هذه خيانة، وإذا خان الناس لا تخل معهم، إذا خان الناس لا تخل معهم ولو خانهم ولو أخذوا الأموال، من ربك على السلامة، ولا تكن مع الخائنين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.